بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عدة أسئلة، أولها يتعلق بالصلاة. يقول الأخ: للمسافر في المدينة يعني قصده الآتي إلى المدينة، هل أفضل له أن يصلي جمعا أم إتمام لكي ينال أمر عظيم في المسجد النبوي؟ هذا أيها الأخوة الأمر واضح، الله سبحانه وتعالى رخص لنا في قصد الصلاة، وسبب التخفيف واضح، وهو قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا قصر الصلاة، وكذلك الجمع جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصر إنما هو رخصة، قصر الصلاة رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وأصل القصر إنما هو لأجل الخوف، فلما زال الخوف جاء يعلى بن أمية إلى عمر الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أليس قد زال الخوف؟ فلما القصر؟ فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ناتي بعد ذلك قضية الجمع والقصر. أولا، لماذا الإنسان يقصر؟ أنت عليك أن تحافظ في هذه الأوقات الثمينة التي يسر الله لك سبحانه وتعالى أن قدمت إلى هذه البلاد المقدسة فأديت فريضة الحج، إن كانت هذه أول حجة لك، أو أنك تطوعت في الحج فأتم الله عليها كذلك، ونصر الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن غفرت ذنوبهم وقبل حجهم، وأن تكون ممن رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم، ثم جئت إلى المدينة، إذا هذه البلدة الطاهرة التي آوت رسول الله ونصرت، والتي انطلقت منها جحافل المؤمنين تنشر نور الإيمان في كل مكان، يهدون الناس بالقرآن قبل ما يفتحون البلاد بالقرآن، قبل أن يفتحها بالسيف والسنان. من هذا المسجد العظيم الكريم تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، تربوا وفيه أخذوا العلم من مشكات النبوة صافيا نقيا، لم تخالطه شائبة ولم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال. إذن أنت هنا، اغتنم هذه الفرصة فصل مع الجماعة لتحصل على 1000 صلاة، كل فريضة تؤديها في هذا المسجد هي ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه ب100,000 صلاة، فتكون ب100 صلاة من الصلاة في هذا المسجد. وليس هذا المقام مقام قصر، بل هذا من المقام الذي يتنافس فيه المتنافسون، وهذا يدخل في قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأنت سارع إلى فعل الخيرات وإلى الاستباق إليها، ومن الاستباق أن تصلي في هذا المسجد العظيم تحافظ على الصلوات. لكن كلمة أنه يصلي فيه الإنسان 40 صلاة هذا لا أصل له. إن مكن الله لك وصليت صلاة أو صلاتين أو أكثر وقل أو أكثر صلاتين أو 3 أو 10 أو 50 أو 100، فهذه نعمة من الله تعالى. لكن أيها الإخوة، أهم ما يكون في العبادة هو إخلاص العمل لله تعالى، وإخلاص العمل إنما هو بالقلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعليك أن تتجنب مواضع الشبه، وأن تحرص أول ما تحرص على أن تكون عقيدتك صافية خالصة لله سبحانه وتعالى، فدع عنك الرياء أو التقرب إلى الأولياء والصالحين أو غيرهم من المخلوقات. العبادة لا يجوز صرفها لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن الخير أن تحضر الجماعة، فالجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وأن تظفر بالصلاة في هذا المسجد، وأنت ما جيت هنا إلا لتزداد عملا صالحا وتطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا بفعل الخير. هنا سائل يسأل يقول: ماذا ما حكم، يعني يسأل عن بعض المياه الغازية، يقول: هنا ما حكم شرب مشروبات غازية كالبيبسي مثلا، لأنه أجمع الأطباء كلهم بأنه يضر على الجسم وكذلك يؤثر على العقل قياسا مثل الدخان. أما المياه الغازية فليست كلها على الإطلاق، فالأطباء الآن يرون أن مثلا السفن إذا جاءهم إنسان فيه مغص يوصونه بأن يشرب ذلك، وهذا من المياه الغازية، إذن ليست كلها على إطلاقها ولا يجوز قياسها على الدخان. فهذه مياه أدخلت عليها أشياء إذا كنت لا ترتاح إليها، إنسان عنده سكر يتجنبها لا تصلح له، ربما تكون فيها الأشياء التي ذكر الأخ، لكن لا تكون بمثابة الدخان. لأن العلماء عندما الذين قالوا بتحريم الدخان استدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، قالوا والدخان يفتر، فأنت تجد أن الذين يشرب الدخان إذا تأخر عنه ذلك ويتبين أكثر في رمضان تجد أنه نصر الله في أول ما ينطلق بعد إفطاره تمرة ثم ينطلق ليشرب السجارة. هذا على ماذا؟ تهوره واندفاعه وتعلقه فيه. ويقولون أن الخلاص منه صعب، ولكن لو جاء إلى طبيب ووصف له مرضا وأن علاج ذلك المرض يكون بترك الدخان تجد أنه يبادر ويتركه، ليس فيه شيء صعب. أي شيء تعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى وتعتقد بأن هذا باطل وأن تركه قربة لله سبحانه وتعالى الله تعالى يعينك عليه. أما أن يقول الإنسان أترك ذلك الشيء مجرد ويتكاسل، أيضا هناك من هو متعلق بالشاي وهناك من هو متعلق بنوع من أنواع الأطعمة، فهذه أمور ترجع إلى ماذا؟ ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. هذه أمور تحتاج إلى عزيمة. إذا في نظري أن هذه المياه الغازية لا تلحق بالدخان ولا بغيره من المخدرات، لأن العلماء الذين قالوا بتحريم الدخان استدلوا بحديث نهى عن كل مسكر ومفتر، وليس المقام مقام تفصيل في ذلك. ما هو الراجح في مقدار الرضعة؟ قلنا 5 رضعات، والطريقة بيناها. يقول الأخ كما ترى أن الأقوال كثيرة في عدد الرضعات، لذلك نرجو من فضيلة خلاصة القول الذي نأخذ به. الخلاصة أنك تأخذ بال5 رضعات، وأنك الأحوط لك من جانبين. الأحوط أن تأخذ بأن كل جلسة تعتبر رضعة، إذا أخذت الأم أو غيرها الطفل واحتضنته ورضعته هذه مرة ثم ثانية وثالثة، لكن لو قدر بأنه رضع من امرأة رضاعا شبع به فعليك أن تعتبر ذلك أيضا احتياطا، فلا يحصل ماذا؟ الزواج بين النوعين. يقول الأخ هنا هذا يسأل عن مسألة يعني عقدية وفي نفس الوقت تاريخية، يقول نريد أن تبين لنا قصة مقتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، لأن هناك من يقول بأن الذين قاتلوا السنة، هذه قضية سياسية أيها تعلمون، بأن الحسين هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الرسول عليه الصلاة والحسن هما سيد شباب أهل الجنة، ولا شك بأنه قتل في ذلك الموقف عند نهر دجلة، وأنه منع من شرب الماء، وأنه كان يقول هذا الماء يشرب منه المسلم والكافر ويمنع منه ابن بنت رسول الله، وأنه قتل، ولا شك بأن قتله خطأ، ومن قتله يتحمل مسؤوليته أيها الإخوة. وأهل السنة والجماعة لا يرضون بذلك ولا يؤيدونه، فلم يكن أهل السنة هم الذين قتلوا، فكم من دماء نسيلت، كم من الدماء التي سيلت. يعني الحجاج كم قتل من العلماء؟ ماذا قتل؟ سعيد بن جبير التابعي الجليل أشهر تلاميذ ابن عباس قتله صلى الله عليه وسلم.